قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: عدة التي تفقد زوجها. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صلاتها أو في امرأته. ذكر لنا مالك رحمه الله الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا غاب عن زوجته، فجاءت إلى عمر وأخبرته، فقال: انتظري 4 سنوات ثم أخبريني. راحت وانتظرت 4 سنوات، فلما جاءت قال: اعتدي عدة الوفاة 4 أشهر ثم أخبريني. اعتدت عدة الوفاة 4 أشهر، ما كفتها 4 سنين اللي فاتت، لا، لازم من الآن. ثم بعد ذلك تزوجت، وبعد أن تزوجت جاء الزوج الأول الذي كان غائبا. ماذا كان موقف عمر معه؟ هنا مالك يقتصر خبر عمر ويأتي ويقول: ما دامت قد تزوجت فلا سبيل لزوجها الأول إليها، دخل بها أو لم يدخل، مجرد العقل. وهنا يختلف المالكية في الرواية عن مالك للقضية من أول. يفصل الحنابلة في هذه القضية في نوعية الغائب، نوعية غيبته، فيقولون: الغائب له حالتان، وإحدى الحالتين تنقسم إلى قسمين. الحالة الأولى من حالتي الغيبة أن تكون غيبة معلومة ويعلم أين هو ولم تنقطع أخباره. شخص مسافر للدراسة، للتجارة، للعمل، اللي يكون، ومكث 2-5 وأخباره متواصلة، جوابات وبرقيات وتلفونات واشخاص رايحين جايين، يبقى غائب معلوم الغيبة ولا مجهول منقطعة؟ معلوم الغيبة ومعلوم المكان، يمكن المواصلة اليه ام لا يمكن. فهذا لا تطلق عليه الزوجة ابدا بسبب الغيبة، الا ان اشتكت عسرا في النفقة، ان اشتكت مضرة في كونها امرأة وتخشى على نفسها، هذه مسائل اخرى. كما لو كان حاضرا عندها وامتنع من وطئها، تقدم لنا باب الايش؟ الايلاء. الحاكم يضرب له اجل ايش؟ 4 أشهر، فان فاء والا طلقت عليه. او كان موجودا لم ينفق عليها، او عجز عن النفقة، فهذا ما يسمى الفسخ بالإعسار بالنفقة. فإذا كان هذا يحصل وهو حاضر فإنه يحصل في غيبته من باب أولى، لكن لكونه غائب لا. إذن هذا نوع إيش؟ القسم الأول من أقسام إيش؟ الغيبة، غيبة معروفة ومعلوم مكانه، فلا دخل في البحث في هذا. القسم الثاني عكسها، غيبة مجهولة منقطعة الأخبار، لا نعلم أين هو، ولا جواب يجينا، ولا برقية، ولا تيليكس، ولا هاتف، ولا إلى آخر، ولا حد شافه، ولا ندري هو في سماء ولا في أرض. قد يكون في كلمة في سماء ولا في أرض، كان يكون عند الجن. يذكر ابن قدامة في المغني قصة العمر في هذه أو غيرها: رجل من المدينة خرج من بيته فلم يرجع إلى 4 سنوات، شكوا أمره لعمر، فقال الزوجة: اعتدي 4 أشهر ثم تزوجت. وفي يوم من الأيام خرجوا وجدوه جالس على باب البيت، سأله عمر، يذكر هذه القصة ابن قدامة في المغني وهو من أوثق الناس، ويذكر صاحب عقود الجمان في أخبار الجان. سأله عمر قال أين كنت؟ قال والله خرجت فإذا بي لا أدري أين أنا، فكنت عند قوم يستخدمونني، فوقعت بينهم وبين قوم آخرين قتال، فكنت ممن أخذ في الأسرى، فإذا بهم يقولون أنت من الإنس وما الذي جاء بك عند هؤلاء؟ قلت والله لا أدري. قالوا أي بلاد الله تحب أن تصبح فيها؟ قال المدينة هي بلدي. قال فقام بي شخص وقال ومشى معي في الليل، ثم قال انظر ذاك سراج بيتك. ورواية ابن قدامة حتى جئت الى الحرة، فبعض الرواة قالوا شوف هذا سراج بيتك هناك هو. فجئت وجدت الناس نايمين، فجلست على الباب حتى الصباح. بعد 4 سنوات مهما يكن من شيء غيبته كانت منقطعة ولا لا منقطعة، ومجهول المكان لا يعلم. في هذه الحالة ماذا يكون حال الزوجة؟ مالك جاءنا بخبر عمر بأن المرأة التي غاب زوجها تنتظر 4 سنوات ولم يفصل، ولكن الحنابلة وغيرهم يفصلون الغيبة التي ذهب فيها وانقطعت أخباره ما نوعها؟ أهي من الأسفار التي يغلب عليها سلامة المسافرين، أم هي من الغيبة التي يغلب عليها هلاك الغائبين؟ فهمنا الصورة؟ إذن القسم الأول معلوم الغيبة ليس معنا في شيء، القسم الثاني مجهول الغيبة، وتحت مجهول الغيبة قسمان: غيبة يغلب على الظن سلامة المسافر، انسان راح في رحلة، انسان راح مكتشف، انسان ساح في طلب العلم، كان يأتون من الاندلس الى ايش الى بغداد لطلب العلم، يبقى هذه يغلب عليها ايش السلامة. انسان ذهب في رحلة في بعثة علمية في الى اخره، ذهب يأتي بتجارة من المانيا من كذا، او زمان كان يروح يجيبوا تجارة من الهند يجلسون اشهر. اذا مهما كان الامر ننظر، الغيبة هذه التي انقطعت فيها اخبار الغائب ما يغلب عليها السلامة او ما يغلب عليه الهلاك؟ فان كان في تجارة في رحلة في طلب علم في نزهة، هذه الغالب عليها ايش السلامة. ان كان خرج مجاهدا راح لافغانستان، كان راح مثلا لفلسطين، راح الى قتال وصف العدو، راح الى منطقة قطاع الطريق، راح في منطقة مهلكة، يغلب عليها ايش الهلاك. فهنا يختلف التقدير على اي شيء. الغاية عند العلماء جميعا هو التحري في هذه الغيبة المجهولة. هل الزوج لا زال باقيا على قيد الحياة فهي زوجته تنتظر غيبته، او ان الغائب يغلب على الظن موته فنحكم بالموت بغلبة الظن، ويسري حكم الموت من تاريخ الحكم لا من تاريخ الغيبة، وتعامل الزوجة معاملة من مات زوجها؟ الا انهم يختلفون في تحقيق المناط، متى نحكم بالوفاة؟ هل كل الغيبات 4 سنوات سواء؟ هل كل الغيبات يغلب على الظن فيها الهلاك؟ لما اختلفت ظروف الغيبات وظروف الاسفار اختلف اقوال العلماء في مدة الانتظار. هنا مالك قال ايش؟ اتى عن عمر بانها تنتظر ايش؟ 4 سنوات. الائمة الثلاث، وان كان عن الشافعي قولان في القديم والجديد، على ما يقوله الحنابلة ان كان سفره مما تغلب عليه السلامة متى يتأكد عندنا الوفاة؟ قالوا تنتظر الزوج او يغلب على الظن وفاته اذا مضت مدة فيما لو كان عندنا يكون قد مات. ومتى نحكم بموتي لو كان عندنا؟ غالب اعمار الناس كم؟ ها؟ 90؟ ما هو صحيح. الحديث يقول ايش؟ ما بين 60 إلى 70. ولذا المالكية يقولون من 70 إلى 100. بمعنى اولا في تقدير ايش وفاته، قوم يقولون نقدر لو كان موجودا عندنا يكون قد مات، وكيف نحكم بانه يكون قد مات؟ قالوا باحد امرين، اما ان يبلغ سنا الغالب يموت فيه امثاله 60 70 80، او ان يموت لداته الذين ولدوا معه في سنته او قبله بسنة او بعده بسنة. اذا كل هذول ماتوا هو حيقعد ليش؟ فاذا مات لداته يغلب على الظن انه معهم ولا لا؟ اذا يعمل الحاكم بما يغلب على الظن بان هذا الغائب في غيبة سلامة قد مات ميتة طبيعية. اذا يكون التربص هنا ايش؟ اما بعدد السنين واما بالنظر الى ايش؟ لذاته. طب اذا قلتم بعدد السنين، تقول المالكية تقولوا ان اوساط الاعمار من 60 إلى 70، واذا خرج في الغيب في السفر وعمره 70 تحكموا على طول؟ قالوا لا، نعطيها 10 سنين حتى يوصل 80. وان غاب وعمره 80 قال نعطيها 10. الغالب انه ايش؟ ما شاء الله بدأ معمر لهذا يعمر شوية كمان. اذا غاب وعمره 90 قال نعطيها 10 إلى 100، بعد كده ما في زيادة. اذا كلمة المالكية من 70 إلى 100 ليست لتحديد تقدير للحاكم، لا، بحسب حالته عند السفر. فان كان سافر وعمره 40 سنة 30 سنة ننتظر حتى يبلغ الى القدر الذي قدرناه 70 أو 80، او نرجع الى اعمار لداته. ان كان السفر، وايضا متى تضرب المدة؟ هذا ما دام في سلامة ليس له الا احد الامرين، اما السن الذي يموت فيه امثاله، واما ان يموت بالفعل لداته الموجودون عندنا، فحينئذ نحكم بوفاته ونأمر الزوجة ان تعتد عدة الوفاة ونقسم التركة. فان جاء بعد ذلك ما حكمه؟ خليها مع ايش؟ القسم الثاني. ان كانت الغيبة مما يغلب على الظن فيها الهلاك، انسان خرج من عنده متطوع رايح لافغانستان وجاء وزملاء موجود، قال والله احنا خدنا فترة وهو دخل المعركة وتركناه في الميدان، انتظرنا سنة سنتين، ناس راحوا تنيين وشافوا بعض الجماعة والله ما شفنا، ناس يسألوا منا والله ما درينا عنه. يبقى هذه الغيبة يغلب عليها ايش؟ الهلاك. كم تنتظر زوجته؟ هل ننتظر حتى يبلغ سن 80؟ هو رايح شاب عمره 25 سنة، زي بعض الشباب اللي تكون حتى اهليهم يروحوا من غير اذنهم. هل نحكم عليه بالوفاة بعد الى ان يصل 80 سنة وحيقاتل في افغانستان 80 سنة؟ ها؟ مثلا يعني. قالوا لا، الغيبة التي يغلب عليها الهلاك ينتظر لصاحبها 4 سنوات فقط. 4 سنوات. وحمل الأئمة الثلاثة رواية عمر على من تغلب عليه الهلاك. مالك أخذها بصفة عامة، هلاك ولا سلامة 4 سنوات وانتهينا. أنه عنده خلاف فيما إذا كان في صف القتال سنة واحدة أو على حسب رأي الإمام. اذا عند الأئمة الثلاثة اذا كانت الغيبة مما يغلب عليها الهلاك، او كما يمثلون ايضا قوم في سفينة زمان عاد السفن الشراعية وانكسرت بهم السفينة في عرض البحر، وجماعة ركبوا على اللوح حتى جمل البر، وسألناهم من كم والله كان معنا فلان وفلان وفلان وكذا، وذكروا لنا صاحبنا هذا وان هو ما حصل لوح ولا شيء، قال طلعنا على البر ما شفنا. اللي يقول بهذه الصورة وكان معهم وجماعة نجوا الى البر وجماعة افتقدناهم، يبقى يغلب عليهم افتقدناهم فين؟ يغلب عليهم ايش؟ الهلاك، ولا في الحوت زي ذي النون؟ ها؟ يغلب عليه الهلاك. مثل هذا هل تنتظر الزوجة ان يكمل 98؟ لا، 4 سنوات، لانه لو فرض بانه نجا من هذه السفينة المكسورة ووجد لوحا ولكن الموج وداه شرق وهذول راحوا غرب ولا يدري بعضهم عن بعض، ال4 سنوات كافية بان يأتينا خبر بعد الحادثة ولا لا؟ قال 4 سنوات فيها كفاية بان يأتينا خبر عنه بعد حادثة تحطيم السفينة بانه على قيد الحياة. فاذا لم يأتنا بعد الحادثة التي يغلب على الظن هلاكه فيها ومكثنا 4 سنوات ولم يأتنا خبر بحياته، غلب على الظن انه ايش؟ انه فقد. اذا يحكم الحاكم بفقده وبالتالي يعتبره قد مات. وهنا في الحالتين سواء في حالة السلامة يحكم الحاكم بالوفاة او في حالة عدم السلامة ويحكم الحاكم بالوفاة. بعد ان يحكم الحاكم بالوفاة لا عبرة بالسنوات التي قبل ان ترفع امرها للحاكم. حينما يحكم الحاكم بوفاته على الزوجة ان تعتد عدة ايش؟ عدة الوفاة، ويقسم المال. فاذا خرجت الزوجة من عدة الوفاة لها ان تتزوج، فاذا تزوجت بعقد او عقد ودخول ثم جاء الاول. اما ما يتعلق بتقسيم التركة، ان وجد شيئا في ايدي الورثة استرجعه، وما اكلوه في غيبته فلا سبيل له عليه، لانهم سلطوا عليه بوجه شرعي ولا غير شرعي؟ وجه شرعي، واكلوا فلا يرجع عليهم به، انما الموجود فعلا يأخذه. اما الزوجة فمالك يقول ان عقد الثاني دخل او لم يدخل فلا سبيل الاول عليها. والقول الثاني الذي عليه الجمهور، ومالك يقول ان بعض الناس انكروا ذلك على عمر، القول الثاني هو التخيير. التخيير في ايش؟ قال تعال هذه زوجتك وهذا غريمك، انت بالخيار بين احد امرين، تتركها لزوجها وتأخذ الصداق، او نأخذها لك منه وليس ايه على ما كانت عليه زوجة لك. تبغى زوجتك ولا تبغى تتركها؟ ان قال اتركها قلنا لخذ صداق. اي الصداق؟ الذي كان قد دفعه عند زواجه اياها، او الذي اخذته من الزوج الثاني في غيبته؟ فان قال اريدها رجعت اليه. وهل رجعتها اليه انتزاعها من الزوج الثاني يحتاج ان يقول طلقت؟ نقول لا، لا تطلق ولا شيء، لانه تبين اننا حينما عقدنا لك عليها عقدنا على ذات زوج، والعقد على ذات زوج يكون ايش؟ في الهوى. والاولاد، الاولاد الذين جاءوا من الزوج الثاني في غيبة الاول، ما حكمهم؟ ها؟ لمن؟ للثاني. ما في حد يغمض عينه يقول للاول. ها؟ ما عليه، سكوا اذانكم واقول لكم في من يقول انها للاول، لانه يقول الولد للفراش، وتبين لنا انها لا زالت فراشا للاول وان العقد للثاني باطل. لكن كيف نغالط الواقع؟ يتفق الجمهور ما عدا هذا القول، لا نريد ان نسميه، بأن الأولاد من الثاني في غيبة الأول هم للثاني بلا نزاع، وإذا أخذناها من الثاني للثاني أن يأخذ الصداق الذي دفع من منها أو من وليها، والأول يأخذ أي الصداقين، الذي دفعه ولا اللي أخذته؟ التحقيق أنه الذي دفعه، لأن في قضية هذه المرأة في الرواية عن عمر أنه يخير، وجدها حاملا من الثاني فقال لا حاجة لي فيها وأعطوه صداقة. هذا مجمل قضية المرأة الغائب ومدة عدتها، إنها تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، ولكن بعد التربص. أي التربص؟ عند مالك 4 سنوات مطلقا، سلامة ولا غير سلامة هي 4 سنوات مع على طول، وعند الجمهور 4 سنوات إذا كانت الغيبة في سفرة خطيرة، وإلى تمام عمره إلى 80 أو إلى 70 أو إلى وفاة لداته إن كانت السفرة إيش؟ يغلب عليها السلامة. وبالله تعالى التوفيق.